بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. انتهينا بفضل الله في المرة السابقة من الكلام على حجية القياس، ونكمل اليوم ان شاء الله الكلام على باقي القياس. قال الشيخ عن شروط القياس: الشرط الاول ان لا يصادم دليلا اقوى منه، ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار. اثنين ان يكون حكم الاصل ثابتا بنص او اجماع، فان كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه. ثلاثة ان يكون لحكم الاصل علة معلومة. اربعة ان تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم. خمسة ان تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الاصل. الشرط الاول اللي هو فساد الاعتبار، طبعا هو اركان القياس الاربعة اللي هو الاصل والفرع والعلة او الوصف الجامع والحكم. لكل واحد من هذه الشروط، لكل واحد من هذه الاركان شروط. الشيخ اجمل الكلام على شروط القياس، فدمج ما يتعلق منها بالاصل وبالفرع وبالحكم وبالوصف الجامع، وذكر بعض ذلك، لكن هي الكتب يتكلم على شروط كل اصل من الايه من اركان القياس بمفرده. احنا طبعا لن نتوسع او نذكر شروط لم يتكلم عليها الشيخ، نتكلم على الشرط الاول اللي هو فساد الاعتبار. في الشرح صفحة 520 بيقول: قلنا ألا يصادم دليلا أقوى منه، ولم نقل ألا يصادم نصا، لأن الدليل قد يكون بالنص وبالإجماع وبأقوال الصحابة على القول بأنها من الأدلة، فلهذا نقول ألا يصادم دليلا أقوى منه. يبقى الشيخ اعتبر الأدلة اللي أقوى من القياس اللي هي إذا تعارضت مع القياس أبطلته النص اللي هو الكتاب والسنة والإجماع وأقوال الصحابة على القول بأنها من الأدلة. طبعا الشيخ في أقوال الصحابة ليه قول اللي هو ذكره في المتن إن هي حجة مطلقا، لكن الشيخ في الشرح خالف هذا الايه هذا الكلام، وذكر ان الحجه منها اقوال ابو بكر وعمر، ويلحق بهم اقوال الايه بعض الصحابه المعروفين بالايه المعروفين بالفقه وبالامامه في الدين. واحنا كنا ناقشنا الكلام على حجيه قول الصحابه، وقلنا ان الراجح ان اقوال الصحابه حجه ايه حجه مطلقا. طبعا على الكلام الجديد للشيخ ان احنا باقوال الصحابه يعني خاصه بالايه باللي ذكره مش بمطلق الايه مطلق الصحابه. احنا هنخليه هذا الكلام وايه على اساس ان احنا رجحنا ان اقوال الصحابه جميعهم ايه حجه. كمان الكلام الشيخ بيقول: ووجه هذا الشرط اللي هو يعني لا يصدم دليل اقوى منه، ان الاخذ بالادنى وطرح الاقوى خلاف الحكمه وخلاف المعقول، بل وخلاف المنقول ايضا، لان نرى ان القياس المصادم لما هو اقوى منه قد ابطله الله عز وجل، وقال الله تعالى للملائكه: اني جاعل في الارض خليفه، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قاسوا ما سيجعله الله على ما قد جعله الله فيما مضى، حيث كان في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء، فقال الله تعالى لهم: إني أعلم ما لا تعلمون. لهذا يشترط ألا يصادم القياس دليلا أقوى منه، فلا اعتبار بقياس يصادم النص. بعد كده بيقول الشيخ: وعلى كل حال، ففي الحال التي نقول فيها أن قول الصحابي حجة، لو أن أحدا من الناس قاس قياسا يقتضي مخالفة قول الصحابي، فهذا القياس لا عبرة به ويسمى القياس المصادم، وذلك فاسد الاعتبار، وهذا من إضافة الصفة إلى موصوفها، يعني كأنه اعتبار فاسد، والاعتبار هو القياس، يعني قياس فاسد. إذن فكل قياس خالف دليلا أقوى منه فسمه فاسد الاعتبار ولا يؤخذ به. ضرب الشيخ مثال، طبعا هو هذا الكلام يتكرر، يعني الكلام اللي هو ذكره الشيخ دوت هو يعني هنكرره بعدة عبارات أخرى حتى تضح الأمر. مثال اللي هو القياس فاسد الاعتبار، أن يقال: يصح أن تزوج الرشيدة نفسها بغير ولي قياسا على صحة بيعها مالها بغير وليش. معايا كده؟ يعني كما ان هي يصح، يبقى الاصل عندنا صحة بيعها مالها بغير ولي، فيقاس عليه صحة ان تزوج نفسها اللي هي الرشيدة بغير بغير ولي. واضح كده؟ بيقول: لو قال قائل: المرأة الرشيدة تبيع مالها بدون ولي، اذا فهي تزوج نفسها بغير ولي قياسا على بيع مالها بغير ولي، لان هذا تصرف في نفسها وذاك تصرف في مالها، فهذا مثل هذا. نقول له: هذا قياس فاسد الاعتبار لانه مخالف للكتاب والسنة، فان الكتاب والسنة قد دل على انه لا يصح ان تزوج المرأة لا يصح على تزويج المرأة إلا بولي. قال الله تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الذي بيده عقدة النكاح على أحد القولين هو هو الولي، والقول الثاني هو الزوج. فعلى قول إن هو الولي يبقى الولي هو اللي بيده عقدة النكاح. وقال تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. العرض اللي هي ان هو يمنحها ان تتزوج، ان تنكح زوجها. يعني المرأة اذا انتهت عدتها اراد زوجها ان يراجعها، بنت منه بينونة صغرى، اراد ان يراجعها، فلا ففي نهي للولي ان يعضلها، ان هو يمنحها ان ترجع لزوجها. فلا تعضلهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. ولولا اشتراط الولي لكان عضله وعدمه سواء. صح ولا لا؟ واضحة الدلالة، واضحة، لانه اذا عضلها زوجت نفسها. ايضا من الادلة الاخرى: ولا تنكحوا المشركين. ده خطاب لمين؟ موجه الى الاولياء. السنة قاطعة، ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا نكاح الا بولي، لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فهي زانية، فنكاحها باطل. يجي لو واحد قاس أن المرأة تزوج نفسها على أنها بغير ولي، على أنها يجوز لها أن تبيع وتشتري بغير إذن ولي، نقول هذا القياس فاسد لأنه مصادم للقرآن وللسنة. واضح كده كلام الشيخ والمثال اللي هو اللي هو ضرب. احنا كده انتهينا من كلام الشيخ، هو كلام واضح وكلام جيد، والمثال اللي ضربه نحاول نتوسع يعني قليلا، يعني خارج هذا القادح او المعارض الهام في القياس، بحيث ان احنا نستوعب الكلام فيه. نشوف معنى فساد الاعتبار في اللغة. طبعا هو مركب من كلمة فساد ومن كلمة اعتبار. الفساد اللي هو خروج الشيء عن الاعتدال وهو ضد الصلاح. الاعتبار هو مصدر على وزن افتعال من لفظ عبر يعبر عبورا، اي انتقل. يقال عبرت النهر اعبره عبرا وعبورا اذا قطعته من هذا الجانب الى الجانب الاخر. الكافوي بيقول الاعتبار مأخوذ من العبور وهو المجاوزة من شيء الى ايه الى شيء. طب يستعمل الاعتبار ايضا بمعنى التدبر والنظر الى الشيء، بحيث برضو فيها معنى الايه الانتقال، بحيث انه ايه ينتقل ويعبر به من الشيء الى غيره، تنظر وتأمل فيه عشان تنقل الى ايه الى غيره، ويتوصل به من معرفة المشاهد الى ما ليس بمشاهد. عشان كده القياس ايضا يسمى ايه يسمى اعتبار. فاعتبروا يا اولي الابصار. واضح كده يا جماعة؟ يبقى ايه الاعتبار في مع من المجاوزة او من العبور، مجاوزة الشيء للشيء او تدبر الشيء ونقله الى ايه الى غيره. والقياس ايضا بمعنى الايه الاعتبار. يبقى فساد الاعتبار زي ما قال الشيخ من مضافة الصفة الى الموصوفة، يعني ايه يعني قياس فاسد. المردوه في التحبير بيقولوا انما سمي هذا النوع بذلك لان اعتبار القياس مع النص والاجماع اعتبار له مع دليل اقوى منه، وهو اعتبار فاسد لحديث معاذ. طبعا والشيخ ذكر بعض الامور اللي بتخلينا نحكم على هذا الايه، لو انتم مركزين في الكلام، ان الشيخ ذكر بعض الامور اللي بتخلينا نحكم على ان القياس المصادم لدليل اقوى منه ان هو فاسد الاعتبار. منها بعض الاشياء اللي هو هيعيدها المرداوي، وزاد عليه ان هو مخالف لترتيب حديث معاذ. حديث معاذ اخر الاجتهاد عن النص، لكن حديث ده حديث ضعيف. لما النبي صلى الله عليه وسلم ارسل معاذ الى اليمن وقال بما تقضي، قال بكتاب الله، فان لم تجد بسنة رسول الله فان تجد، قال ايه اجتهد رأي ولا قاله، فضرب على صدر قال إيه. المهم هذا الحديث إيه لا يصح، بل يعني الشيخ الألباني في السلسلة بيقول عليه حديث منكر. المهم ان هو بيستدل بهذا الحديث على ان هو ان اعمال الرأي او اجتهاد رأيه اللي هو الاجتهاد، ومنه اعمال الرأي في القياس المقايسة، تأخر عن النص والايه والايه والاجتهاد. فلكن الحديث دوت وان كان ضعيف من ناحيه الاسناد، الا ان يعني ابن القيم بيقول ان بعض العلماء تلقوا بالقبول. يعني هو المهم يعني ايه، طبعا اذا وجد النص وهو معروف ان الكتاب والسنه والاجماع اقوى من الايه من القياس، فيقدم الاقوى على الايه على الاضعف. بيقول ايضا الظن المستفاد من النص اقوى من الظن المستفاد من القياس. الصحابه ايضا لم يقيسوا الا ما عدم الايه النص. الجديه هي وجوه ترجيح او بيان عله فساد الايه القياس المصادم لما هو اقوى منهم. تعريف الاصطلاح، طبعا الشيخ اشار الى تعريف الاصطلاح بانه ما صادم دليلا اقوى منهم، ما صادم دليلا اقوى منه، وبين ان الدليل ده اما ان هو يكون كتاب او سنة او ايه اجماع او قول الصحابة. الشيخ طبعا احنا لما نشوف تعريفات الحنابلة هنلاقي ان ابن قدامة اقتصر في تعريفه لفساد الاعتبار على انه ما خالف نصا، بس قال كده ما خالف نصا. المرداوي وابن النجار قال ايه او اجماعا، زادوا كلمة ايه نصا او اجماعا. واضح كده؟ محدش قال قول صحابي، مع ان ظاهر المذهب اعتبار معارضة القياس لقول الصحابي قادح في القياس. يعني ظاهر المذهب ان هم بيجعلوا قول الصحابي بشروط زي ما نشوفها بعد شوية ان قول الصحابي قادح في القيد. اذا كان لابد من اضافة هذا القيد اللي هو اضافه الشيخ العثيمين هو يجري على اصول المذهب ولم يتعرض له احد من الحنابلة. فالقيد اللي ذكره الشيخ العثيمين هنا هو مع ان هو الشيخ رجع عنه، لكن هذا القيد قيد هام في هذا التعريف زي ما هنعرض الخلاف في ذلك ونشوف الترجيح فيها ان شاء الله. نشوف بعض الأمثلة. هو الشيخ ضرب مثال واحد وجمع فيه معارضة القياس للكتاب والإيه والسنة. الطوفي في شرح مختصر الروضة جاب بعض الأمثلة الأخرى، يعني نشوف الأمثلة ديت، وليس الغرض منها إلا بيان يعني إن إحنا مش بيان الراجح، يعني في الأصول بيقول المثال لا يعترض، بس إن إحنا ندلل على الإيه على القاعدة ونفهمها. هو بيقول مثال ما خالف نص الكتاب، قولنا يشترط تبييس النية لرمضان لأنه صوم مفروض، فلا يصح تبييته من النهار كالقضاء. إذا لابد كما أن القضاء لابد من إيه من تبييته بالليل فلا يصح إنشاء النية من النهار، فكذلك يشترط في ايه رمضان يجي قياسا على الايه على القضاء لان هذا صوم المفروض. فيقال هذا فاسد الاعتبار لمخالفته نص الكتاب. ايه هو الكتاب؟ هو قول الله تعالى والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ايه وجه الدلالة؟ الصائمين والصائمات وما ذكروا عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، فانه يدل على ان كل من صام، كل ما يطلق عليه كلمة الصائمين سواء بيت النية من الليل او بيت او انشأ نية من الايه من النهار فيدخل في هذا الايه هذا العموم ويحصل له الأجر العظيم، وهذا مستلزم الايه للصحة يبقى صومه صحيح. واضح كده؟ فقالوا هذا مخالف. احنا نجيب المثال ده تاني بعد شوية وهنجيب عارض لهذا الايه القادح، يعني توجيه لهذا الايه القادح ورد عليه. لكن احنا الاول بس نشوف ان انت الوقت بتتكلم في قياس، فجي واحد عارضك بهذا الايه بهذا النص وقال لك ان هذا القياس مصادم لهذا النص، يجي هذا القياس فاسد الايه الاعتبار. طيب مثال ما خالف السنة، قولنا لا يصح السلم في الحيوان لانه عقد يشتمل على الغرر فلا يصح كالسلم في المختلطات. الاشياء المختلطة لا يصح تمييزها ما جاش فيها سلم، لان احنا لابد ان السلم يكون فيها شيء ايه تنضبط. من اسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن الى اجل المعلوم، صح ولا لا؟ طب الحيوان ينضبط ولا ما ينضبطش؟ ما ينضبطش، ما تقدرش تجيب سن زي السن بتاع الحيوان اللي انت اخذته تماما. فيقول لا يصح السلم لان العقد يشتمل على غرر زي الايه كما انه لا يصح السلم في المختلطات. فيقال هذا فاسد الاعتبار. ليه؟ لمخالفته ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص في السلم عمومه. النبي صلى الله عليه وسلم رخص في السلم، فكل سلم جائز. واسم كده من هذا معارض، يعني هو مفروض ان هو يعني ظاهر العبارة ان هو بيستدل بالادلة العامة للترخيص في السلم، لكن الاولى ان هو كان يعترض بما ورد في صحيح مسلم من حديث ابي رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه ابل الصدقة فامر ابا رافع ان يقضي الرجل، فرجع عليه ابو رافع فقال لم اجد الا خيارا رباعيا، يعني ايه سن اعلى من ايه من سنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اعطه اياه ان خيار الناس احسنهم قضاء، يجي نفسه سلم الثلاثة بكر ورده ايه رباع. وصل كده؟ وايه الفرق بين هذا الامر وبين الربا؟ ان الربا يكون فيه مشارطة عند الايه عند القرض، يكون فيه مشارطة عند الايه القرض. اما هذا بلا مشارطة فيجوز الوفاء والزيادة فيه عند القضاء اذا كانت بدون ايه مشارطة، وان خير الناس احسنهم ايه قضاء. يبقى هذا اولى من الاستدلال بالدليل الايه الدليل العام. معايا ولا ايه؟ طيب يبقى اذا هذا ايضا ان هو لا يصح السلف في الحيوان، لا يصح لانه مخالف لايه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما خالف الاجماع. ان يقول الحنفي لا يجوز ان يغسل الرجل زوجته، ليه؟ لانه يحرم النظر اليها، فحرم عليه غسلها كالاجنبية. فيرد عليه ان هذا ايضا فاسد الاعتبار لمخالفته الاجماع السكوتي، ان سيدنا علي رضي الله عنه غسل فاطمة ولم ينكر عليه. طبعا هو الاثر دوت يعني بعض الناس بيقول ان هو ذكر يعني ابن الاثير، وبعض الناس يقول ان هو يعني لا يصح. المهم يعني على فرض صحة هذا الاثر. نعم في حديث ثاني طبعا الاولى منه استدل بالحديث اللي هو ايه لو مت قبل بتاع سيدة عائشة لغسلتك وكفنتك، يعني ايه فيجوز. بس طبعا يقول هذا قص بايه ايوه الاجماع. وبرضه يقول لك هذا خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، انه يحرم عليهم الايه الزواج بعد وفيها زوجاته في الجنه. واسماء بنت عميس برضه ضعيف، لكن هو بيستدل بالاجماع ان هو ان علي غسل فاطمه لم ينكر عليه، والقضيه فيما ظنت الايه الشهره، فكان ذلك اجماعا كما سبق في باب الاجماع في بابي كما يعني ده اجماع سكوت. يعني احنا كده عرفنا الامثله اللي جالها مش كده؟ هنيجي بعد شويه بقى نشوف الجواب عن هذه الايه، يعني مش اي واحد يبتدي احنا نقول قياس هو يرد علينا بمعارض نسلم له، لا ده في وجوه للرد. واخدين بالكم؟ طيب ايه حكم فساد الاعتبار؟ هل يجب ان انا اخذ بيه ولا ايه اللي اقدمه؟ طبعا الاصوليين اتفقوا من ناحيه الجمله، من ناحيه في العموم اتفقوا على ان القياس اذا عارض دليلا اقوى منه يعد فاسد الاعتبار ويحكم ببطلانه، لكن من ناحيه التفاصيل اختلفوا. القياس له مراتب من حيث القوه والضعف والجلاء والخفاء، واخدين بالكم؟ ايضا مراتب الأدلة أخبار الأحاد. معايا كده؟ تخصيص عموم الكتاب بالقياس برضه هذه أشياء مختلف بها بين المذاهب. فممكن يأتي لك حديث يأتي لك قياس ويكون القياس ده عندك ضعيف وتعارضه بما هو أضعف منه، أو يكون عايز في المعارضة مخصص يعني ايه عموم مخصوص، فانت عندك لا تخصص، واخد بالك؟ يا جماعة ما ينفعش ان هو يكون ايه معارض، او يكون قياس قوي ويكون الدليل المعارض ليه ضعيف. خبر احاد مثلا عند الحنفية ما بياخذوه بخبر الاحاد. فاذا من ناحية الجملة اتفقوا على ان هو اذا عرض بدليل بس يكون اقوى منه ان هو لا يجي ايه فسد الاعتبار، لكن من ناحية التطبيق الأمثلة تختلف. معايا كده يا جماعة؟ طيب احنا عرفنا ان القياس ليه مراتب من حيث القوة والضعف، فالقياس اللي هو في معنى الأصل أقوى من القياس الجلي، وقياس الجلي أقوى من القياس الخفي، وقياس العلة أقوى من قياس الدلالة. ماشي كده؟ يبقى الايه قياس بمعنى الأصل أقوى من القياس الايه الجلي، والجلي أقوى من الخفي، والخفي أقوى من قياس الايه الدلالة. ثم عندما عرض القياس مع دليل آخر فلا بد من النظر إلى قوة النص الذي هو أصل القياس. يبقى من ناحية الجملة الأصوليين متفقون على أن القياس إذا خالف دليل أقوى منه يصح الاعتراض عليه بفساد الاعتبار، وأنه على المستدل بالقياس أن يجيب عنه بأحد الأجوبة الآتي ذكرها، وإلا فقياسه باطل. يجي احنا هنجيب لك ايه بعض الأجوبة اللي انت ترد بيها على فساد الاعتبار. اذا لم ترد يجي ايه سلمت ان قياسك فاسد الايه الاعتبار. ابن النجار في شرح الكوكب المنير بيقول وجوابه اللي هو جواب ايه فساد الاعتبار اللي هو جواب القدح يعني بهذا الايه القادح، اما بضعفه، نقول ان فساد الاعتبار ايه ضعيف، بان يمنع صحة النص بالطعن في سنده. النص المعارض نضعفه. طبعا هذا يعني هذا الاعتراض او هذا الجواب يصلح مش في القرآن ولا في الايه في المتواتر، لكن ممكن يصلح في حديث الاحاد، ممكن يصلح مثلا في الاجماع اللي هو مختلف فيه، ممكن يصلح في خبر الاحاد اللي هو عندك حجه ولا مش حجه. فاهم كده؟ زي مثلا الحديث اللي هو تغسيل علي لفاطمه، شوف ممكن يعترض عليه باي بكم وجه. يقول لا نسلم صحه تغسيل علي لفاطمه، وان سلم فلا نسلم ان ذلك اشتهر. لأنا أقول لك إجماع سكوتي، نقول لا لم يشتهر، وإن سلم فلا نسلم أن الإجماع سكوتي حجة، وإن سلم فالفرق بين علي وغيره أن فاطمة زوجته في الدنيا والآخرة بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فالموت لا يقطع النكاح بينهما بخلاف غيرهما. واضح كده؟ يجدي ممكن وجوه اعتراضات على هذا الإيه؟ احنا مش بنرجح يا جماعة، يجوز ان الرجل يغسل زوجته، هي زوجته والموت لا يقطع الايه، وهي زوجته وترثه، واخدين بالكم؟ لكن احنا بس بنتكلم على ايه على قياس ومصادمته بهذا الايه الاثر والرد، او بالاجماع اللي تأثر على هذا الاثر والرد على هذا الكلام، بحيث ان احنا نتعلم ازاي فساد الاعتبار وازاي ان احنا ايه نرد على فساد الايه الاعتبار. واضح كده؟ طيب في مسألة السلم اللي هو بتاع الحيوان بيقول لا نسلم صحة الترخيص في السلم، وان سلمنا فلا نسلم ان اللام فيه للاستغراق. يعني هو يضعف الحديث ان الرسول رخص في الايه في السلم، وان كان كده عشان نقول للاستغراق، واخد لك يعني ايه مش يتناول الايه الحيوان وان صح السلم في ايه في غيره. لكن طبعا حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم استلف بكرا ده رد قوي في الرد على هذه الايه الايراد، الا عند الاحناف اللي هم يضعفون خبر الايه الاحد. واصل كده يا جماعه؟ يبقى ده اول شيء انت ممكن ترد عليه ان انت تضعف الدليل اللي هو عرضك بيه. انت عندك قياس وعندك هو صدم الدليل، انت ممكن تروح مضاعف له الدليل ده، تلاقي هذا الحديث لم يثبت. دي اول واحدة انك انت تضعفه. اثنين، او بمنع ظهوره، يعني منع ظهور النص يعني حجيته. فمن كده يعني مثلا ايه في مسألة الصوم الآية دي اللي هي الصائمين والصائمات، نقول لا نسلم ان الآية تدل على صحة الصوم بدون تبيت النية، لانها مطلقة وقيدناها بحديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. يبقى الايه ايه هنقول عامه وهنخصصها بهذا الايه، هو بيقول ايه مطلقه ونقيدها بهذا الايه بهذا الحديث لا صيام لمن لم يبيت يجد، اخص في محل الايه النزاع يجي يقضي على الايه الايه، واخد بالكم الايه عامه وهنا خاص يجي يقضي ايه يقضي عليها. فاهمين كده؟ طيب يجي هو اعترض عليك انت عملت قياس الفرض رمضان الفرض بالقضاء ودلك وقال لك ان ده صيام صحيح عشان ان الصائمين والصائمات له مغفرة، انت قلت له العموم ده معارض بالايه بما هو اخص منه ان لا صيام لمن لم يبيت الصيام منه، اللي ممكن يجي عارض يقول لك الحديث ده مش مرفوع وقال لك يقول لك موقوف لحكم الرفع وهكذا لحد لما ايه الامر يسلم لاحد الخصمين يبقى هو ده لالا فسد القياس لالا القياس بيجي ايه قياس صحيح او تاوله يجي ثالث حاجه يجي ايه ضعفي او منع ظهوري او ايه انك انت تاوله تاويل النص بان يقول في مساله الصوم ان الايه دلت على ثواب الصائم وان لا نسلم ان الممسك بدون تبييت النية صائم، واخدين بالكم؟ هقول ان الصائمين والصائمات احنا متخالفين ان هو ايه تبيت النية، طب ما احنا ممكن نقول ان الصائمين والصائمات اللي هم بيتوا النية يجي إيه الايه دي ما تدلش على ايه ها على ان هو بيت النية ايه ده قريبة من الايه من السابق اللي هو منع ظهور الايه او شمولها لمحل الايه النزاع. او القول بموجبه بان يقول انا اقول بموجب النص الا ان مدلوله لا ينافي قياسي، مساله الصوم مثلا يقول الايه دلت على ان الصائم يفات انا موافق على هذا الكلام وانا اقول بموجبه انا معترف ان الصائم ايه يفات وله اجر ايه عظيم لكنها لا تدل على انه لا يلزمه القضاء ها والنزاع في الايه لزوم الايه القضاء ان هو لو لم يبيت الايه النيه، واخد بالكم انا بقول ان هو ليه اجر عظيم ها لكن انا ايه الايه ديت هقول ان هو ان صام له اجر عظيم لكنها لا تدل على انه لا يلزمه الايه القضاء، واحنا النزاع في الايه في القضاء. اخر توجيه اللي هو بمعارضته، يعني ان انا اعارض النص بمثله يعني بنص مثله، طبعا فيجي القياس كده ايه بيجي سالم، يعني انا عندي قياس وجب نص وانا عرضته النص ده وتيجي القياس كده في هذه الحاله ايه سالم. هو لم يذكر ابن النجار مثال على الاخير لكن اجيب لك مثال، مثلا لما نقول لا يجوز للإمام أن يحكم في الأسرى بالفداء، هو يجيب لي دليل وأنا عرضه بدليل تاني، لا يجوز للإمام أن يحكم في الأسرى بالفداء ليه؟ لأن فيه إعانة لأهل الحرب بالمقاتلين، أنا لما إيه عندي أسرى وأنا أفديهم لجان عطوتك كده مقاتلين يعنوني ها فهذا محرم كما لو أنا عنتم بالإيه بالمال وبالسلاح، واصل كده؟ يبقى ده لا يجوز الفداء كما انه لا يجوز اعانتهم بالمال والايه والسلاح، يبقى ده القياس بتاعي. يجي المعترض يقول لك لا ده هذا القياس فاسد الاعتبار، ليه؟ لانه يخالف قول الله عز وجل فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اسخنتموه فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء حتى ده حرز، يبقى هنا يجوز الايه المن ويجوز الايه الفداء، وصل ولا لا؟ يروح المستدل بالقياس يروح يجيب على هذه الايه ويعارضها بايه اخرى وهي قوله تعالى ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض، عرض ولا ما عرضوش؟ بعض الناس قالوا انها منسوخه او منسوخه الايه الاولى منسوخه بايه قاتل المشركين كافه، ده كده فعلا ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسكن في الارض، يجي إيه لابد ان هو ايه يقتلهم، الذي نزلت عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم لما ايه فداهم وسار بدر واخد بالك. وكان ايه نزلت براي سيدنا موافقه راي سيدنا عمر من كان لابد ان ايه ان يقتلهم. واخد بالكم؟ يبقى ده مثال على الايه المعارضه. المساله اللي هي اللي اتكلم فيها الشيخ اللي هي اضافها اللي هي قول الصحابي. احنا فينا كده فساد الاعتبار ولا ايه؟ فساد الاعتبار وازاي نوجهه. المهم ان مخالفه القياس لقول الصحابي بس. المساله ديت من المسائل اللي هي مهمه. احنا طبعا لما نتكلم على قول الصحابي يجي عندنا قول الصحابي اللي هو لم يشتهر، لان اذا اشتهر يجي اجماع سكوتي. ها لا، احنا محل الخلاف عندنا كنا عرضنا الكلام ده قبل كده لما كنا حديث قول الصحابي، قلنا بنتكلم على قول الصحابي الذي لم يشتهر ولم يعلن له مخالف. ماشي كده؟ ولم يعلم له مخالف، لان طبعا اذا اختلفوا الصحابه يبقى ارائهم ايه بعضهم ليس حجه على بعض. يبقى احنا عندنا صحابي اللي رايه اول حاجه لم يشتهر عشان جيش اجماع سكوتي، ولم يعلم لهم مخالف من الصحابه اللي هو قول الصحابي. يعني اذا خالف القياس المساله هنا خلافيه. الظاهر عند الامام احمد حمل قول الصحابي على التوقيف، يقول لك انه لم يخالف القياس الا اذا كان له حكم الايه الرفض، لان خلاف المعقول يبقى غير معقول المعنى يبقى له حكم الرفض. ودي لو انتم متذكرين قلنا في ما الاشياء اللي يثبت بها حكم الرفض، وقلنا قول الصحابي اذا خالف القياس، وقلنا انا اعرض لها ايه المساله دي فيما بعد. فقول الصحابي اذا خالف القياس يحكم له بالايه بالرفع، وهذا ظاهر كلام الايه الامام احمد ويقدم على القياس. خالف في ذلك الكلوزاني، بس الكلوزاني هو اللي ايه خالف. وخالف لان هو لا يعتبر قول الصحابي اصلا، يعني الكلوزاني عنده قول الصحابي ليس بحجة، فطبعا هيقول في هذه الحالة ان قول الصحابي ايه ليس بحجة ولا يقدم على القياس. ابو يعلى في العدة هو كثير من الحالات اللي تكلموا في هذه المسألة، لكن هو عبارته كانت جيدة. فنشوف الايه يعني انا اختصرتها، هي عبارته كانت جيدة بس هي اوسع من محل النزاع اللي بتكلم فيه. هنا بيتكلم على معارضة القياس وحجيته مطلقا، فانا يعني اختصرت من كلامه ما يعني يتوافق مع المسألة اللي نتكلم فيها اللي هي ايه معارضة قول الصحابة للايه للقياس. فبيقول اذا قال بعض الصحابة قولا ولم يظهر في الباقين ولم يعرف له مخالف، فإن كان القياس يدل عليه وجب المصير إليه والعمل به. طبعا إذا وافق القياس خلاص ده ما فيش مشكلة في هذه المسألة. وإذا كان القياس يخالفه، فإن كان مع قول الصحابة قياس أضعف منه كان قول الصحابة مع أضعف القياسين أولى. فاهم كده؟ معايا؟ يجي احنا ايه؟ وافق القياس خلاص. لا هو خالف القياس، لكن كان معاه قياس ضعيف يقدم هو القياس الضعيف على القياس الاقوى. لان هما دليلين عرضوا دليل. بيقول لانه لا يمتنع ان يكون كل واحد منهما حجة حال الانفراد ثم يصير حجة بالايه؟ بالاجتماع. يعني الاثنين اولى من ايه؟ من واحد. طيب ان لم يكن مع قول الصحابة قياس، لم وافق ولا قياس ضعيف مخالف، لا مخالف ولا ايه ولا موافق، اقصد يعني هو ان كانش معاه قياس اصلا موافق ليه زي ما قلنا في الحاله الاولى ان هو يقويه، ولا ايه في الحاله الثانيه ان يكون مخالف لقياس وهو معه قياس ضعيف يقويه. لا هو ان ما يكونش معه ايه قياس موافق يعني سواء كان قوي او ضعيف. ففيه روايتان، احداهما انه حجه مقدم على القياس ويجب تقليده، وقد أومى أحمد رحمه الله إلى هذا في مواضع من مسائله. بيقول إيه؟ ففي رواية أبي طالب في أموال المسلمين إذا أخذها الكفار في الحرب، يعني مال المسلمين وراح الكفار خدوه، ثم ظهر عليه المسلمون غلبوا المسلمين، المسلمون غلبوا، فأدركه صاحبه فهو أحق به. تاني يعني انت ليك مال عند ايه؟ ليك مال الكفار خدوه، المسلمين انتصر عليهم فهم، ورحت انت وجدت ملك بعينه اجازت حق به. طب ان ادركه وقد قسم، يعني لم يدرك ماله الا بعد ان دخل الغنيمة وقسم، بيقول فلا حق له. ليه؟ بيقول لك كذا قال عمر، ولو كان القياس كان له، يعني طالما ان هو ما نجد متاع عند شخص هو حق به ها يجي سواء قسم او لم يقسم. لكن سيدنا عمر فرق بين قبل التقسيم وبعد التقسيم، فقضى فيما وجد متاعه عند الكفار بعد التقسيم بانه لا ياخذه، ان ده ايه فلا حق له فيه. فالامام احمد بيقول ايه كذا قال عمر، ولو كان القياس كان له ولكن كذا قال عمر. يبقى الشاهد ان هو بيقدم قول الصحابي ولا القياس قول الصحابي. وكذلك نقل ابو طالب عنه في رجل يصوم شهرين من كفارة، معايا واحد عليه شهرين كفارة، فتسحر بعد طلوع الفجر وهو لا يعلم، ثم علم يعني كان بعد الفجر ما طلع ما كانش يعرف وبعدين عرف، قال يقضي يوما مكانه، وإن أكل ناسيا بالنهار فليس عليه شيء. فقيل فإذا لم يعلم فهو كان ناسي، يعني قيس حالة من لم يعلم على الإيه على الناس. قال كذا في القياس، هذا هو القياس، ولكن عمر أكل في آخر النهار يظن أنه ليل، قال اقضي يوما مكانه. ماشي كده؟ طب احنا طبعا الكلام ده نفرق بين طبعا الحالة الاولى ان هو الاصل بقاء الليل والحالة الثانية الاصل بقاء النهار، لكن مش الغرض مناقشة المسألة. الحالة ان هو ايه ان هو لا حالة ان هو لا يعلم مع حالة الناسي، لكن هو قال لك لا سيدنا عمر كان لا يعلم واكل فقضى. يبقى دي اللي هي بعض الروايات عن الامام احمد ان هو يقدم اقوال الصحابة على الايه على القياس. وفي رواية أخرى القياس مقدم عليه، وفي رواية أخرى القياس مقدم عليه أو ما إليه رحمه الله في مواضع من مسائله. هو جاب حاجات كثيرة جدا تدل على أن الإمام أحمد كان لا يعتبر قول الصحابة مطلقا. طبعا احنا قلنا الكلام ده ووجهنا هذا الكلام، وأن ظاهر رواية الإمام أحمد أنه إيه يعتبر قول الإيه الصحابة. لكن في المروزي نقل على الإمام أحمد أن ابن عمر يقول على قاذف أم الولد الحد، أم الولد دي اللي هي الأمة، يطأها زوجها فثلد، ثلد ولد ذكر أو أنثى يعني، فهي بعد موت سيدها تعتق، يعتقها إيه ولده، لكن في حال حياته هي أمة، لكن لا يجوز له بيعها، يعني هو أمة لا يهبها لغيره ولا يبيعها، لان بيعها يبطل ايه عتقها بعد موته، ولا يظهر منها يجب الزوجة، فهم؟ يجب لها احكام، بقت احكام مختلطة، يجب لها ايه شبه بالحر وشبه بالايه بالآمة. يبقى ابن عمر لما واحد قذف ام الولد قال عليه الحد، يجب خلاها ايه حرة. طب الامام احمد ما القياس ابقاء على القياس دي قياس ايه شبه، مش كده؟ الامام احمد الحقها بالايه ان هي في حياة الزوج امة، تحد ازاي الامة؟ لا يحد قاذف الحرة مش الامة. فالامام احمد قال انا لا اجترئ على ذلك، انما هي امة احكامها احكام الامة. يبقى ما خدش بقول مين؟ ابن عمر. يبقى قدم الايه ان احنا لو قلنا ده قياس وابقاع الاصل، ناخد بالك لو قلنا ان قياس شبه يجي الحقها بايه بالأمة، واخد بالكم، ولم ياخذ بقول ايه ابن عمر. بعد كده هو نجل بقى اقوال المذاهب الشافعية والاحناف وفي هذه المسألة، واقوال الشافعية في القديم والجديد، لا يعني. وبعد كده بدأ هو يستدل على ان اقوال الصحابة عموما حجة، بدأ يقول اصحابي كان نجوم بيوم اقتليتهم، الاثر اللي هو الايه الذي لا يصح، الحديث الذي لا يصح. لا المهم ان هو استدل على ان اقوال الصحابة ايه حجة، واحنا سابق ان احنا تكلمنا في هذه الايه المسألة. بس احنا كان الغرض ان احنا نبين اقوال الايه الامام احمد، وان ظاهر المذهب ان يقدم الايه القول الصحابي على الايه على القياس، ظاهر المذهب بالايه بالتقديم لقول الصحابي. طيب احنا ايه الراجح عندنا؟ احنا مش احنا رجحنا قول الصحابي يعني دليل، فاهمين كده؟ فهو دليل اقوى من الايه من القياس، فيقدم على الايه على القياس. طب الكلوزاني عند الحنابلة قال لا لا يقدم. ليه لا يقدم؟ لانه عنده قول الصحابي مش حجة، فاهمين كده؟ يقال عنده قول الصحابي مش حجة يقدم الايه القياس، اللي عنده قول الصحابي حجة يقدمه على الايه على القياس. كده احنا انتهينا من الشرط الاول. في اشكاليات تاني كده ولا فساد الاعتبار؟ نشوف الشرط الثاني اللي هو ذكر الشيخ، ان يكون حكم الاصل ثابتا بنص او اجماع. فان كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليهم. طبعا الشيخ برضو يعني يتكلم بكلام جيد في هذه المسألة، بيقول في شرح الاصول ان كان حكم الاصل ثابتا بقياس لم يصح قياس لم يصح القياس عليه. فهذه ثلاثة علل، يعني بعد بدأ بتكلم كده قال في ثلاثة علل. انت فاهمين يعني ايه المسألة دي؟ انا عندي اصل هقيس عليه فرع، كويس كده؟ الفرع اللي قص عليه ده اعمله اصل وقيس عليه فرع اخر، يجي اللي في النص ده بيجي فرع للقياس الاول واصل للقياس الايه الثاني. فانا اقيس شيء على شيء، هنجيب امثله كثيره الان، اقيس شيء على شيء واقيس على هذا الشيء اعمله اصل اقيس عليه شيء. طب ما تقيسه على الاول. فهو بيقول ان يكون حكم الاصل ثابتا بنص او اجماع، ما يكونش ايه ثابت بقياس، يعني ما يكونش قياس وقيس على الايه القياس. بيقول في ثلاث علل عشان انا افصل القياس على القياس، او ان هو يشترط ان يكون الاصل ايه المقيس عليه ثابتا بنص او اجماع. ايه الثلاث علل ديت؟ اولا يجب القياس على الاصل فهو اولى. طبعا اذا كان عندي اصل فقيس عليه اولى من ان اقيس على الايه على الفرع. ثانيا قد يكون الفرع المقيس عليه غير صحيح اصلا، يعني انت قست قياس غير صحيح يبقى هتبطل القياس الايه الثاني، يبقى انت قست على الاصل الاول. ثالثا ان القياس على الفرع تطويل بلا فائدة ما تقيس على الايه الاصل الاول. مثال ذلك ان يجري الربا في الذرة قياسا على الايه على الارز، ان يجري الربا في الذرة قياسا على الارز. والشيخ بيقول قياسا على الرز، الشيخ كان بيشرح هو يعني ذكر العبارة كما قال الايه الشيخ، ان يجري الربا في الذرة قياسا على الايه على الارز، ويجري في الارز قياسا على البر. فمين معايا؟ فالقياس هكذا غير صحيح، لكن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على البر، بدل ما اقول قياسا على الارز اقول قياسا على الايه على البر، ليقاس على اصل ثابت بنص. معايا كده؟ واضح المسائل يعني. ثم قال على كل حال نقول ان قياس الفرع على الفرع ثم الفرع على اصل غير صحيح شكلا وحكما، لان ذكرنا في احدى العلل ان قياس الفرع الذي جعل اصلا في القياس الثاني قد يكون غير صحيح، وحينئذ لا يصح الحكم. فالقياس اذا غير صحيح شكلا وحكما فنحن نبطله ونقول لا تقس هذا القياس، بل ارجع الى الاصل الاول وقس عليه وانتهى الاشكال. ثم قال ثم لاحظ انه في باب المناظرة قد نقول يجري الربا في الذرة قياسا على الارز وفي الارز قياسا على البرش، فيمنع الخص قياس الارز على البرش، يبقى افسد لك الايه ابطل قياسك في هذه الحالة، وحينئذ يبطل قياسك فهذه المسألة نافعة حتى في باب المناظرة، وهي أن ترجع إلى الأصل الإيه الأول. اللي اختار الشيخ هو ظاهر كلام الإمام أحمد، كلام الإمام أحمد وأحد قولي المذهب، والقول الآخر بالجواز. ابن قدامة في الروضة بيقول أركان القياس أربعة: أصل وفرع وعلة وحكم. فالركن الأول له شرطان، أحدهم أن يكون ثابتا بنص أو اتفاق بين الخصمين. شوف حتة الاتفاق ده نجيلها ونطول معاها. أن يكون ثابتا بنص أو اتفاق بين الخصمين، فإن كان مختلفا فيه أو لا نص فيه لم يصح التمسك به. وقال بعض أصحابنا يجوز القياس على ما ثبت بالقياس، لأنه لما ثبت صار أصلا في نفسه، فجاز القياس عليه كالمنصوص. هو طبعا بيوجه الرواية ديت وعله أراد ما ثبت بالقياس واتفق عليه الخصمان. وهي دي المسألة اللي هيركز عليها الطوفي. ففي البلبل أنا أقول لك عبارته في المختصر، بعد كده نقول عبارته في الايه المطولة في شرح هذا الكلام. بيقول ايه في المختصر: فشرط الاصل ثبوته بنص، وان اختلف فيه، يعني مختلفين فيه، ده خبر احد، ده ما بيعتبروش مثلا الايه الحنفية، المهم ان ده اصل نص، وان كان مختلف فيه او اتفاق منهما، يعني كل متفقين عليه ولو ثبت بقياس، يعني الاثنين سواء متفقين على هذا الاصل وان كان ثابتا بقياس يصح ان يقاس ايه عليه. ده توجيه اللي هو ايه، يعني هو من كلام مين، لان هو بيلخص الروضة، فهو بيقول يعني ان كان ثابت بقياس بس شرط ان هم يكونوا ايه الخصمين متفقين عليه. واخدين بالكم؟ بعض الناس قالوا لا يصح اتفاق، ده المهم ان كل الامة متفق عليه، فلا يصح اتفاق الاثنين بس عليه. اما ما ليس منصوصا ولا متفقا عليه لا يصح التمسك به لعدم اولويته، ولا يصح اثباته بالقياس على اصل اخر. لانه ان كان بينه وبين محل النزاع جامع، يعني الاصل اللي هو ايه الفرع اللي انا هعمله اصل التاني بقى، لو كان بينه ما بين محل النزاع جامع فقياسه عليه اولى، انا ارد للايه للاصل الاول، اذ توسيط الاصل الاول تطويل بلا فائدة، والا لم يصح، يعني ان ما كانش بينهم جامع يبقى ازاي يصح القياس؟ لا يصح القياس لانتفاء الجامع بين محل النزاع وأصل أصله. معايا كده يا جماعة؟ هناخد آخر شيء يعني اللي هو كلامه في الشرح، وهجيب أمثلة هنستفيد منها. بيقول في الشرح: ولو ثبت بقياس، أنا جبت الجزئية اللي هي الأخير على طول اللي احنا عايزينها، ولو ثبت بقياس يعني ايه؟ اي اذا كان الاصل متفقا عليه حصل المقصود، ولو كان ثبوته بالقياس هو قول بعض اصحابنا، لانه لما ثبت صار اصلا بنفسه فجاز القياس عليه كالمنصوص والمجمع. زي مثلا مثال ان يقول: قد اتفقنا على تحريم الربا في الارز قياسا على البر بجامع الكيل، فيحرم في الذرة قياسا على الارز. واصل كده؟ لكن هذا يفضي الى العبث المذكور وينافي قولنا بعد، يعني هو المسألة ان هو اذا ان يكون الاصل اللي انا هقيس عليه كان فرع لقياس، بيقول اذا كان متفق عليه يصح، ده قول. بعدين قال لك: لكن هذا يفضي الى العبث اللي هو تطويل بلا فائدة، وينافي قولنا بعد اللي هو يجوب بعد كده انه لا يصح اثباته بالقياس. وهيقول لك يأتي الكلام والتحقيق. هنجيب احنا الكلام بتاع على طول بيقول ايه، ولا يصح اثباته بالقياس على اصل اخر. ايه ده القول الايه اللي هو الراجح في المذهب، ولا يصح اثباته بالقياس على اصل اخر، اي لا يصح اثبات الاصل المقيس عليه بقياسه على اصل اخر. وان شئت قلت لا يصح ان يكون فرعا لاصل اخر. يبقى احنا عندنا اصل هنقيسه، واخد بالك هيبقى ايه، هنقيس فرع عليه، الفرع ده هنخليه اصل ايه لقياس ثاني، واخد بالك. فهو لا يصح هذا الايه الامر. فهو بيقول لك وان شئت قلت لا يصح ان يكون فرعا لاصل اخر، يعني مرة نظر له باعتبار ان هو اصل، ومرة نظر له باعتبار ان هو ايه فرع، اللي هو اللي في الوسط اللي احنا نقيس عليه. مرة نظر له بهذا الاعتبار، ومرة نظر له بهذا الاعتبار، هم مؤدى العبارتين واحد. بيقول مثال ذلك ان يقيس الذرة على الارز المقيس على البر، الذرة على الارز المقيس على الايه البر، فلا يصح، لانه ان كان بين ذلك الاصل الاخر الذي قاس عليه اللي هو البر يعني هنا، وبين محل النزاع اللي هو الايه الذرة، لو كان بينهم جامع فقياس محل النزاع على ذلك الاصل البعيد وهو البر اولى، لان توصيف الاول الذي قاس عليه محل النزاع اللي هو الارز تطويل بلا فائدة. اذ عوض ما نقول يحرم التفاضل في الذرة قياسا على الارز وفي الارز قياسا على البر، نحن نقول ايه يحرم التفاضل في الذرة قياسا على الايه على البر، إذ توصيط الأرز في البين عبث، وإلا أي وإن لم يكن بين الأصل الآخر، بين الأصل الآخر اللي هو الثاني وبين محل الإيه النزاع جامع، طبعا هيصح إزاي القياس؟ لا يصح الإيه القياس. كما لو قاس الذرة على الأرز، كويس الذرة تقاس على الأرز والأرز على الحديد، طب إيه العلة بين الاثنين؟ ما فيش جامع، لانتفاع الجامع بين محل النزاع وهو الذرة، وأصل أصله وهو الحديد الذي جعله أصلا للأرز الذي هو أصل الذرة. وكذلك لو قال المستدل في اشتراط النية للوضوء عبادة، المهم يعني إيه، وذكر أمثلة واعلم أن قد ذكرنا قبل هذا بيسير أن الأصل يجوز أن يثبت بالقياس، وهنا ذكرنا أنه لا يجوز، وهما قولان لأصحابنا، والقول بعدم الجواز هو المشهور لإفضاء القول بالجواز إلى العبث المذكور، ولا يمكن أن يخرج للقول بالجواز فائدة إلا، شوف الفائدة دي اللي هو يقولها مهمة وبعد كده هيبطلها، يعني عملية إن إحنا نخلي الوسيطة دي في النص لها فائدة، إيه هي الفائدة دي؟ إلا أن يكون الأصل ثابتا بقياس شبهي، الأصل اللي هو كان فرع ها؟ ثابت بقياس ايه شبهي، ومحل النزاع يلحق به بقياس جليش، بحيث يكون محل النزاع باصله اشبه منه بالاصل البعيد. زي ايه؟ لو جعلنا علة الفضة الوزن والثمانية جميعا، يجا فيها شبه الفضة الوزن والايه والثمانية جميعا، وقسنا عليه الحديث قياسا شبهيا، بس ان هو ايه الحقن بايه بالوزن، يبقى الفضة هنقيس عليها الحديد، الفضة فيها الايه الاثنين الوزن والايه الوزن والثمانية، هنقيس عليها الحديد بجامع الايه الوزن فقط، ثم قسنا الصفر او الحديد او الرصاص ونحوه على الحديد، واخد بالك، ثم قسنا الصفر او الرصاص ونحوه على الحديد، طب ما هو هيبقى ايه هيقاس عليه على الاصل الاول، لما نيجي نقيسه على الحديد هو اولى به لان هو زي في الايه في الوزن، فاهم كده، فاولى ما نقيسه على الايه على الفضة اللي هو قياسه شبهي، بيجي فيه علة نوط مفيدة فان انا ايه وسطت الحديد، فاهمين كده معايا ولا لا؟ يبقى انا لو جيت قست الرصاص او الصفر على الايه على الفضة هقيسها قياس شبهي، طب ما انا اقيسها قياس ايه مساوي بايه بجمع الايه الوزن على الحديد، فيجي هنا قال لك التوسط هنا ليه ايه ليه فائدة، لان الاصل الاول قياس شبهي. رحمكم الله. واضح كده يا جماعة؟ طيب. لكن هذا أيضا لا جدوى له، إذ القياس الجلي بين محل النزاع وأصله وهو الصفر والحديد مستند إلى قياس ضعيف شبهي وهو قياس الحديد على الفضة، فلنسترح من هذا التكلف ولنجزم ببطلان كون الأصل ثابتا بالقياس. حتى في هذه الحالة يقول لك هو ما الأصل، الأصل اللي هو اللي كان فرع ده اللي انت عملته أصل أصلا ثابت بقياس ضعيف، فانت الأصل الأول انك انت برضو تجيس على الأصل الأول بدل ما انت ضعيف ورحت بنيت عليه وعملت أصل تاني عند المنازع، ممكن يصل لقياس الشبه انت أفصلت هذا القياس. يقول لك فالأولى ان احنا نسترح من هذا التكلف ولنجزم ببطلان كون الأصل ثابتا بالقياس. يعني الشيخ ذكر بعض الشروط الأخرى اللي هي المتعلقة بالعلة، يعني حتى نطيل عليكم نكملها في المرة القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي لكم وجزاكم الله خيرا.